السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وبإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الحديث 32، هو حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث كما أشار النووي رحمه الله له طرق من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وتكلم على هذه الطرق شيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء وفي الصحيحة بما لا تجده في كتاب، واحتج به الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وله شاهد من حديث سرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضاره أضر الله به، ومن شاقه شق الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حسن. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء بعد ذكر طرق هذا الحديث: هذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا هنا نافية للجنس، وضرر اسمها وخبرها محذوف تقديره لا ضرر كائن في الشريعة، الخبر كائن وموجود في الشريعة. وهذا الحديث هو لفظ لقاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس المعروفة في القواعد الفقهية، وهي: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. فقالوا: الضرر يزال. وأخذت هذه القاعدة من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث في هذا الباب: لا ضرر ولا ضرار. في الحديث خبر بمعنى النهي، في الحديث ينهى عن الضرر وعن الضرار، والضرر هو الضر وهو ضد النفع، ضد النفع. وهل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ فمعناهما متقارب، لكن هناك فرق على القول الصحيح. قيل: الضرر الذي يحصل دون قصد، والضرار المضار بقصد. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، تكون فيه منفعة للذي يدخل الضرر على صاحبه. والضرار أن يدخل على غيره ضررا لا منفعة له به. وحسن هذا الوجه ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وقال: هذا وجه حسن في الحديث. وقيل: الضرر أن يضر به من لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. الضرر أن يضر به من لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. قال ابن رجب رحمه الله: وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. وهذا حديث عظيم وقاعدة جليلة يدخل تحته ما لا يحصى من المسائل والضوابط. يؤخذ من هذا الحديث أن كل ضرر وكل ضرار منهي عنه شرعا، ويجب اجتنابه ورفعه ودفعه. ولا يخفى أن من مقاصد هذه الشريعة المحافظة على الضروريات الخمس وحمايتها من كل ما يضرها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فيجب دفع الضرر عنها. فالضرر في العبادات منتفٍ، بل إذا وجد جاء التخفيف، فالله عز وجل جعل هذه الشريعة سمحة وسهلة ويسيرة. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا في الصوم وفي الوضوء واستعمال الماء، فإذا كان يخاف الإنسان على نفسه الضر فإنه لا بأس أن يفطر، وكذلك إذا خاف من استعمال الماء فلا بأس أن يتيمم. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من باب التخفيف ورفع ودفع الضرر عن الإنسان. وهكذا يقال في سائر العبادات، فلا يجوز الإنسان أن يدخل الضرر على نفسه ولا أن يضر غيره. فيدخل هذا الحديث كذلك في المعاملات، وهي على نوعين في هذا الباب، يعني في مسألة الضرر. النوع الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى إدخال الضرر، فإذا أراد الإنسان أن يعامل غيره معاملة ليدخل عليه الضرر فهذا منهي عنه. من ذلك الوصية، قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. والإضرار فيها يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد وأصحاب السنن. ومنها الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، فلا بأس أن يوصي الإنسان، وبخاصة إذا ترك مالا كثيرا، أن يوصي لبعض أقاربه أو لبعض جيرانه وإخوانه الذين لا يرثون، يوصي لهم ببعض ماله. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فإذا أوصى بأكثر من الثلث ففي هذا مضارة ببقية الورثة، فلا تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة حتى ولو لم يقصد المضارة، فكيف إذا قصدها؟ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هبة المريض لبعض الورثة في مرض الموت لا تنفذ لوجود الضرر على بقية الورثة، وذلك لأن الواهب يتهم بقصد حرمان الورثة والإضرار بهم، ويدخل في هذا الباب الإضرار في الرجعة في النكاح. قال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فكانوا في الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها ثم طلقها ثانية وهكذا قصد الإضرار. فجعل الله عز وجل ذلك إلى حد الثلاث، فالرجل إذا أرجع امرأته قبل انقضاء عدتها، فإن كان مقصوده أن يعاشرها بالمعروف فهذا مقصود حسن، أما إذا كان مقصوده أن يدخل عليها الضرر فهذا نيته فاسدة. فالله عز وجل قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا. ومن ذلك امتناع الرجل عن وطء زوجته إضرارا بها، وهذا يسمى الإيلاء. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عن مسجد الضرار، وهو مسجد بناه بعض المنافقين قرب مسجد قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله ورضوان، بناه هؤلاء المنافقون قصد الإضرار بالمسلمين والتفريق بينهم، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في سورة التوبة، فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لإدخال الضرر على المسلمين، ويسمى مسجد الضرار إذا بني قصد التفريق بين المسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني إعدادا وترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهذا المسجد فيه مضرة على المسلمين، لأنه يفرق بينهم، يفرق جماعتهم، فيصير طائفة تصلي في هذا المكان وطائفة تصلي في هذا المكان دون حاجة إلى ذلك، ومسجد واحد يكفيهم ويجمعهم. فهؤلاء كانت لهم هذه النية الفاسدة، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي في هذا المسجد، وقالوا ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وبيّن له مقاصدهم الخبيثة. ويدخل هذا الحديث في مسائل كثيرة في البيوع المنهى عنها، مثل بيع الغرر، البيع الذي فيه عيب، كل هذا فيه ضرر على أحد طرفين فيرد هذا البيع ويكون منهي عنه لأن فيه ضررا. قلنا هذا النوع أن لا يكون الغرض منه سوى إدخال الضرر. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف الإنسان في ملكه بما فيه مصلحة له، لكن يكون في ذلك تعد على الجار وإدخال الضرر عليه، مثل أن يؤجج نارا في أرضه لينتفع بها لكن يتضرر جاره بذلك، ومثل أن يفتح نافذة أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره، هو ينتفع لكن يضر جاره، ومثل أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره من هز ودق ونحو ذلك. وهذا يكثر بين الجيران اليوم وبخاصة في العمائر. فلهذا لا يقول إنسان أنا في بيتي وملكي أتصرف كيف أشاء، بل ينبغي أن يعرف للجار حرمته، فإذا كان تصرفه فيه منفعة له لكن فيه إدخال الضرر على جاره فهذا يكون منهي عنه بهذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يدخل فيه الأخذ بالرخص، فالرخص شرعت تخفيفا على العباد ودفعا للضرر عنهم، فكل ما فيه ضرر على الإنسان فينبغي اجتنابه كما ذكرنا في أول الدرس، ومن ذلك التيمم، فمن كان يضره الماء لمرض ولبرد فينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، كما قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك إذا كان الصوم يضر بالإنسان فيفطر، فإذا كان مرضه عارضا صام أيام أخر، وإذا كان مرضه مزمنا أطعم عن كل يوم مسكينا. قال عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك المدين لا يطالب مع إعساره، المدين إذا كان فقيرا معسرا فلا يجوز أن ندخل عليه الضرر، بل ينبغي أن ينظر. قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وهل يدخل في هذا من تعدى حدود الله أو ظلم غيره فاستحق أن يعاقب؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فكيف نعاقب هذا المعتدي وهذا الظالم؟ فنقول إدخال الضرر على من يستحقه إما لكونه تعدى حدود الله عز وجل أو لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد بهذا الحديث قطعا. فالله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك الزاني المحصن فهذا يرجم حتى الموت، وكذلك الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، وهذا ضرر عليه لكنه بحق. وكذلك الساحر يقتل والقاتل عمدا يقتل، وفي قتلهم دفع لضررهم وفسادهم وشرهم، وكذلك المفسد في الأرض والداعية إلى البدع، فهؤلاء لا بد أن يعاقبوا حتى يتوقف شرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض. ثم قال: ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب الساكت، ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به. فإدخال الضرر على هؤلاء فيه مصلحة، مصلحة لغيرهم، وقد تكون مصلحة لهم أنفسهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة يندرج تحتها قواعد وضوابط كثيرة. منها: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فالسحر مثلا ضرر على العبد وعلى الدين وعلى المجتمع، لكن لا يرفع بأي شيء، فلا يدفع بما نهى الله عنه. فالسحر لا يرفع بالسحر، فبعض الناس إذا أصيبوا بالسحر لجأوا إلى ساحر ليرفع عنهم ذلك السحر، وهذا لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فالسحر مثلا يدفع ويرفع بتقوى الله ودعائه وتوحيده والرقية الشرعية المعلومة. ومن القواعد في هذا الباب: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا من باب لا ضرر ولا ضرار. يدل على هذه القاعدة المهمة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز الإنسان أن يتعرض لأهل المشركين إذا كان ذلك يسبب سب المشركين لله عز وجل. فدرء المفسدة هنا أولى من جلب المصلحة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها، لما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام. فأراد أن يدخل الحجر، لأن الحجر من البيت. والمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام درع المفسدة، قريش تتنكر لذلك، فترك هذه المصلحة دفعا للمفسدة المتوقعة. ويدخل في هذا الصبر على أئمة الجور والظلم، فيجب الصبر على طاعتهم خوفا من مفاسد الخروج عليهم، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. وهذا كلام عظيم، يا ليت الناس يعتبرون به اليوم، الذين يريدون الخروج على حكامهم ومنازعتهم، فعلم أن يعتبروا بما يترتب على ذلك من الفساد، من المفاسد، من الخوف وإراقة الدماء والفوضى وانتشار القتل وانتشار العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع والبلد الواحد، كما هو واقع في كثير من بلدان المسلمين بكل أسف. فإذا افترضنا أن في الخروج على الحاكم مصلحة، ففي ذلك مفاسد أعظم وأعظم، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. ومن هذه القواعد: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فمثال ذلك: إذا احتاج الإنسان أن يفطر في شهر رمضان لإنقاذ غريق أو إنقاذ مظلوم، فاحتاج أن يفطر، ففي إفطاره مفسدة، لكن مفسدة موت هذا الغريق أعظم، فتراعى المفسدة الكبيرة وترتكب المفسدة الخفيفة. يدل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقام إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه دعوه، قال دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا عنه بوله. فلما فرغ دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فصبه عليه، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث، دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية، المصلحة الثانية، أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. ويدخل في هذا كذلك الصبر على أئمة الجور كما سبق، وإنما أكثر من هذا المثال لشدة الحاجة إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على الظلم لأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه لما قال إنكم ستلقون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، وقال أدوا إليهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، ثم قال فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه. وقال في مكان آخر فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجوز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وشاهد في قوله لما قال ومتى كان السعي في عزله، قال فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وأعظم الفسادين هنا ما يقع من الفساد والفوضى وسفك الدماء وانتشار الخوف ونحو ذلك، هذا أعظم الفساد. وأدنى الفساد ما يقع منهم من ظلم، فعلى إخواننا المسلمين أن يفقهوا هذا الأمر جيدا، نسأل الله الهداية للجميع. ومن القواعد المتصلة والمندرجة تحت هذا الحديث وهذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ولهذا شرعت الحدود وشرع القصاص، هذا فيه ضرر على الجناة والمجرمين، لكن يدفع به ضرر عام، كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويحجر على الطبيب الجاهل حرصا على حياة الناس، ويجوز التسعير دفعا للضرر العام على الناس، وهكذا في أمثلة كثيرة. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن الضرر والضرار بكل أنواعهما وأشكالهما، وقد ذكرنا بعض الأمثلة. ويفهم من الحديث الأمر بالإحسان والترغيب فيه، لما كان الحديث ينهى عن الضرر فذلك يستلزم الأمر بالإحسان والترغيب فيه، وقد سبق هذا في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا والعلم عند الله تعالى. يقول السائل هل ينقص التوكل عند الذهاب للمسؤول لمطالبة بسكن يحتاج إليه إنسان؟ هذا من باب اتخاذ الأسباب، ويجوز الإنسان أن يطلب حقه من المسؤول ومن الحاكم ولا حرج عليه في ذلك، مع توكله على الله عز وجل واعتقاده أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا حرج على الإنسان أن يتخذ الأسباب المشروعة في الحصول على الرزق والحصول على السكن والحصول على الزوجة، وهذا لا يناقض التوكل ولا ينقصه. يقول: هل ينقض الوضوء عند نزع الخف الممسوح عليه؟ سبق أن أجبنا على هذا السؤال وقلنا إذا مسح الإنسان على الخف ونحوه مما يجوز المسح عليه ثم نزعه وصلى فلا حرج عليه، ومثال ذلك أن يمسح على رأسه ثم يحلق شعره أو يقلم أظافره. وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه، يعني توضأ ومسح ثم نزعهما وصلى، فهذا دليل في هذه المسألة. يقول: متى يحرم النظر إلى الطفلة الصغيرة؟ هو يجوز النظر إلى الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى، إذا كان إنسان ينظر إليها نظر شفقة ورحمة دون شهوة فلا حرج. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك يجوز ما لم تتجاوز السن السابعة. على كل حال إذا كان ينظر إليها بشهوة ويتأمل في شيء من جسدها فهذا لا يجوز، أما إذا كانت صغيرة وينظر إليها كما ينظر إلى أبنائه وبناته فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا ظهر عليها علامات البلوغ أو قارب ذلك فهذا لا يجوز النظر خشية الفتنة. يقول: هناك عجوز كبيرة في السن جاهلة لم تتعلم طوال حياتها شيئا من أمور الدين، والآن هي تصلي وتحرص على صلاتها لكن لا تستطيع أن تستوعب ذلك، والسؤال: هل تعذر هذه العجوز؟ نعم تعذر، يجب عليها أن تجتهد كما يجب على أبنائها وأحفادها أن يعلموها الفرائض مثل الفاتحة ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى ولو لم تستطع حفظ الفاتحة فلا حرج عليها، لكن تجتهد في ذلك، وعليها بالتسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا يقوم مقام القراءة كما في بعض الأحاديث. يقول السائل أو السائلة: جرت العادة عندنا بتقديم هدية بمناسبة عيد المرأة، يقول: رغم أننا لم نذهب لأخذها لكن أرسلوها إلينا. هو الهدية بهذه المناسبة لا تجوز، لأن هذه المناسبة بدعية، فالمرأة نحن في ديننا مكرمة والحمد لله، في الإسلام أعطاها حقوقها كاملة، بل لا تعرف شريعة كرمت المرأة مثل شريعة الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. والنصوص من الكتاب والسنة في إكرام المرأة كثيرة وكثيرة والحمد لله، فلا حاجة لنا لإقامة عيد. ومعلوم أن الذين يقولون بهذا العيد مقصودهم أن يحرروا المرأة من دينها وتكون حرة في فعل ما شاءت حتى ولو كان ذلك على حساب الدين والخلق، فلا يجوز الإنسان أن يحتفل بهذه المناسبة ولا أن يشارك فيها ولا أن يقبل شيئا أهدي إليه، فإذا كان عنده فليتخلص منه، إما بإعطائه لبعض الفقراء أو أن ينفقه في المصالح العامة وهذا أولى. بالنسبة لصلة الرحم، هل تجب فيها الزيارة أم يكتفى بالاتصال؟ هو أقل ما يمكن إبلاغ السلام عن طريق الهاتف، هذا من التسهيلات الموجودة اليوم، لكن إذا زار أقاربه وتحدث إليهم فهذا أولى وأفضل، لكن إذا لم يمكنه ذلك واتصل بالهاتف وسأل عن أحوالهم فهذا أقل ما يمكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لكن لا ينبغي أن يكتفي بذلك دائما، لكن قد يكون مكان بعيدا وقد يكون إنسان مشغولا، فإذا تعاهد أقاربه بالسلام عن طريق الهاتف نرجو أن يؤجر على ذلك إن شاء الله. يقول: ما هو الفرق بين الزهد والورع؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدرس السابق، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل ما لا ينفع من الأقوال والأفعال والأعمال والأموال والأشخاص إذا كان لا ينفعك في الآخرة فتركه من الزهد، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. إذا كنت تخاف من شيء وأن يعود عليك بالضرر في الآخرة إذا تركته فهذا هو الورع. يقول إذا لم ينم الإنسان وكان يشتغل طوال الليل حتى طلوع الفجر فهل يأتي بأذكار الصباح؟ نعم، لأن هذا الإنسان أصبح حتى ولو لم ينم. يقول بعض الناس إذا سكن منزلا أو أراد أن يبني بيتا ذبح خوف من الجن، وربما يقول بعضهم نحن مقصودنا إطعام الناس فنحضر معه، إذا كان يفعل ذلك كما ذكر خوفا من الجن وخوف من أن تسكن هذا البيت كما يفعل الكثير من عوام المسلمين فهذا لا يجوز، وهذا من الشرك، لأنه مما أهل لغير الله. وهذا واقع، بعض الناس يذبحون على أساس البيت ويلطخون الأساس بالدماء، وهذا من الشرك والذبح لغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كان الإنسان يشكر الله عز وجل على هذا المسكن ويطعم إخوانه وأقاربه فنرجو أن لا يكون بذلك حرج، وهذا يعرف من خلال كلام الإنسان وعقيدته وتدينه، فلا بد أن يفرق بين الأمرين. هو على كل حال إذا كان يذبح عند عتبة البيت أو يذبح على الأساس الذي يبنيه فهذا واضح أنه يذبح لغير الله عز وجل، فهناك أدلة وقرائن تفرق بين العملين، بين ما هو جائز وبين ما هو غير جائز وهو من الشرك. هذا السؤال يقول هذا الأخ أن أمه ترفض زواجه من أخت معينة، فهل يجوز أن يتزوج؟ فنقول إذا كانت أمك ترفض هذا الزواج لسبب ما دنيوي، إما لأن هذه الأخت لم تعجبها أو لأنها بعيدة مثلا أو نحو ذلك، فلا بد أن تطيع أمك، والحمد لله قد جعل الله لك سعة في هذا الأمر. أما إذا كانت الأم ترفض لأن هذه الأخت متدينة وهي لا تريدها كما لا تريد أي أخت أخرى متدينة، وإنما تريد غيرها، تبحث عن الجمال وعن المال ولا تبحث عن الدين، فهنا حاول أن تقنعها بشتى الوسائل والطرق، وإلا فيجوز لك أن تتزوج لأنها تريد إدخال الضرر عليك في دينك وفي خلقك وفي حياتك، فيفرق بين الأمرين والعلم عند الله تعالى. إذا كان الإنسان في بلد ووقع في كبيرة توجب الحد، هل من شروط توبته أن يخرج من ذلك البلد؟ استناد إلى حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، هو لا يشترط هذا، وليس من شروط التوبة أن يترك الإنسان المكان الذي عصى فيه الله عز وجل، لكن إذا كانت نفسه تدعوه إلى هذه المعصية لكونه قريبا من مكانها ومن صاحبها مثل الزنا مثلا، فإذا كان قريبا من المرأة التي زنى بها ربما تدعوه نفسه إلى الرجوع إليها بعد حين، فهذا ننصحه أن يغادر هذا المكان من باب الحمية حتى لا يرجع وحتى ينسى هذه المرأة وينسى هذه المعصية، لكن ليس ذلك من شروط التوبة الصحيحة. فشروطها إخلاص التوبة لله عز وجل والإقلاع عنها والندم والعزم على عدم العودة إليها، وأن تكون التوبة في وقت القبول، وذلك قبل أن يغرغر الإنسان وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.